الله ولعلهم يتقون فهلكت الفرقة العاصية ونجت الناهية. واختلف في الثالثة هل هلكت لسكوتها أو نجت لاعتزالها وتركها العصيان بعذاب بئيس أي شديد. عذاب عندك بئيس ولا بيس؟ بيس. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. بعذاب بيس أي شديد وقرئ بالهمز وتركه وقرئ على وزن فعيل وعلى وزن فيعل وكلها من معنى البؤس. فلما عتوا عما نهوا عنه أي لما تكبروا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ذكر في البقرة والمعنى أنهم عذبوا أولا بعذاب شديد فعتوا بذلك فمسخوا قردة. وقيل فلما عتوا تكرار لقوله فلما نسوا والعذاب البيس هو المسخ. تأذن ربك عزم وهو من الإذان بمعنى الإعلام فيبعثن عليهم الآية يسلط عليهم ومن ذلك أخذ الجزية وهوانهم في جميع البلاد. وقطعناهم في الأرض أي فرقناهم في البلاد ففي كل بلد فرقة منهم فليس لهم إقليم يملكونه منهم الصالحون هم من أسلم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه أو من كان صالحا من المتقدمين منهم بالحسنات والسيئات أي بالنعم والنقم. فخلف من بعدهم خلف أي حدث بعدهم قوم سوء. والخلف بسكون اللام ذم وبفتحها مدح والمراد من حدث من اليهود بعد المذكورين. وقيل المراد النصارى يأخذون عرض هذا الأدنى عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا ذلك اغترار منهم وكذب. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه الواو للحال يرجون المغفرة وهم يعودون إلى مثل فعلهم. ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق إشارة إلى كذبهم في قولهم سيغفر لنا. وإعراب ألا يقولوا عطف بيان على ميثاق الكتاب أو تفسير له أو تكون عن حرف عبارة وتفسير. والذين يمسكون بالكتاب قرئ بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى واحد. وإعراب الذين عطف على للذين يتقون أو مبتدأ وخبره إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقام ذكر المصلحين مقام الضمير لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب. وإذ نتقنا الجبل فوقهم اخترعنا الجبل ورفعناه فوق بني إسرائيل وقلنا لهم خذوا التوراة حين أبوا من أخذها. وقد تقدم في البقرة تفسير الظلة وخذوا ما آتيناكم بقوة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال في قوله تعالى إني رسول الله إليكم تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقول المصنف رحمه الله تفسيره هذا ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص وقال إني رسول الله إليكم جميعا تفسيره قولي كذا، وإنما هذا تفسير للقرآن بالسنة باجتهاد من العلماء. فتفسير القرآن بالقرآن ترة يكون نصا قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وتارة يكون تفسير القرآن بالقرآن اجتهادا من العالم يأتي بآية أخرى تفسر آية أخرى كما فسروا صراط قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم بالآية الواردة في سورة النساء من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. هذا ليس نص وإنما اجتهاد من العالم. وكذا تفسير القرآن بالسنة منه نص من النبي صلى الله عليه وسلم كالمغضوب فإنه نص في تفسيرها، وكما فسر الشرك الظلم في قوله تعالى أن فسره بالشرك. وقد يكون اجتهادا من العالم يأتي بحديث ويفسر به آية كهذا الموضع. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فانبجست أي انفجرت، إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار. وقال الغزنوي الانبجاس أول انفجار، وبهذا يجمع بين الآيات التي يتوهم تعرضها، ففي موضع انبجست وفي موضع انفجرت، فيقال إن الانبجاس بداية الانفجار ثم يزداد فيكون انفجارا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله في الذين اعتدوا يوم السبت افترقت بنو إسرائيل ثلاث فرق، فرقة عصت وفرقة نهت وفرقة سكتت. اختلف العلماء فالتي نهت نجت والتي عصت هلكت، واختلف العلماء في الساكتة، والذي يترجح والله أعلم أنها نجت وهو الذي رجحه جماعة من العلماء منهم العلامة عبد الرحمن بن سعدي، وعلل ذلك بوجه

إن كيدي متين، سمى فعله بهم كيدا لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله سمى فعله بهم كيدا إلى آخره، يقول هذا يتضمن أن ما يفعله الرب عز وجل بالكافرين من الاستدراج ليس بكيد حقيقة، بل هو مجرد تسلية، فهو كيد لفظا لا معنى، وهذا خطأ لأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا موجب، كيف وقد أكده الله بالمصدر المؤكد كما في قوله وأكيد كيدا، فهو تعالى يكيد الكافرين ويمكر بهم جزاء على كيدهم ومكرهم جزاء وفاقا. قال رحمه الله في قوله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني بصاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه ما نسب له المشركون من الجنون، ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحب من جنة معمولا لقوله أولم يتفكروا فيوصل به، والمعنى أولم يتفكروا فيعلموا أنه ما بصاحبهم من جنة، ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله أولم يتفكروا ثم ابتدى إخبارا مستأنفا بقوله ما بصاحبهم من جنة، والأول أحسن. أولم ينظروا يعني نظر استدلال، وما خلق الله عطف عن الملكوت، ويعني بقوله من شيء جميع المخلوقات، إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أن الأولى مخففة من الثقيلة وهي عطف على الملكوت، وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى وأجلهم يعني موتهم، المعنى لعلهم يموتون عن قريب، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل، فبأي حديث بعده الضمير للقرآن. يسألونك عن الساعة يسأل سائرون اليهود أو قريش، وسميت القيامة ساعة لسرعة حسابها كقولي وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أيان مرساها معنى أيان متى، ومرساها وقوعها وحدوثها، وهي من الإرساء بمعنى الثبوت. قل إنما علمها عند ربي، استأثر الله بعلم وقت وقوعها ولم يطلع عليه أحد، لا يجليها لوقتها إلا هو، معنى يجليها يظهرها، فهو من الجلاء ضد الخفاء، واللام في لوقتها ظرفية عند وقتها، والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلا الله. ثقلت في السماوات والأرض، في معناه ثلاثة أقوال، الأول ثقلت على أهل السماوات والأرض لهيبتها عندهم وخوفهم منها، والثاني ثقلت على السماوات والأرض أنفسها لتفطر السماء فيها وتبديل الأرض، والثالث معنى ثقلت ثقل علمها أي خفي. يسألونك كأنك حفي عنها، الحفي بشيء هو المهتبر به المعتني به، والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها، وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم لقرابتك منهم، فعنها على هذين القولين يتعلق بيسأل وقيل المعنى يسألونك كأنك عفي بالسؤال عنها، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، براءة من الغيب واستدلال على عدم علمه، وما مسني السوء عطف على لاستكثرت من الخير، أي لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترست من السوء، ولكن لا أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير والشر. وقيل إن قوله وما مسني السوء استئناف إخبار وسوء على هذا هو الجنون، واتصاله بما قبله أحسن، لقوم يؤمنون يجوز أن يتعلق بنذير وبشير معا، أي يبشر المؤمنين وينذر، مخص بهم البشارة والنذارة لأنهم الذين ينتفعون بهما، ويجوز أن يتعلق بالبشارة وحدها، ويكون المتعلق بنذير محذوفا أي نذير للكافرين، والأول أحسن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخر الآية، قال في معناها قولان. القول الأول أن الله لما خلق آدم أخرج ذريته من صلبه وهم كالذر، وأخذ عليهم العهد. والقول الثاني أن ذلك من باب التمثيل، والراجح هو القول الأول وهو الذي رجحه المصنف، قال والأول هو الصحيح لتواتر الأخبار به. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين إلى آخر ما ذكر. وقال ابن عباس هو رجل من الكنعانيين اسمه بلعام، وقال عبد الله بن عمرو العاص هو أمية ابن أبي الصلت، وهذا كله من باب ضرب المثل، وإن كان المشهور في عند المفسرين هي أن هذه الآية نزلت في بلعام ابن باعوراء. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث اللهث هو تنفس بسرعة وتحريك أعضاء الفم وخروج اللسان، وهذا تعريف حسن للهث. والغالب أن المصنف رحمه الله استفاد هذه التعريف من ابن عطية، فإن ابن عطية مما امتاز به في تفسيره بيان حدود الكلمات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، قال رسول الله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والصواب أن أسماء الله الحسنى غير محصورة، وقد نقل النووي الإجماع على هذا، وفي نقله رحمه الله للإجماع نظر، بل هو قول جمهور أهل العلم. وأما 99 فهي من أسماء الله الحسنى، ولذلك قال المصنف بعد ذلك، ثم ذكر مسألة أخرى في أسماء الله، قال: ورأوا أن أسماء الله، ومنع من ذلك أبو الحسن الأشعري، ورأوا أن أسماء الله موقوفة على ما ورد في القرآن والحديث، وهذا هو الراجح، أن أسماء الله توقيفية. ثم قال: وقد ورد في كتاب الترمذي عدتها، عن 99، فجاء زيادة عند الترمذي أن عد هذه الأسماء كذا وكذا إلى أن أتى على 99. والراجح أن هذه الزيادة الواردة عند الترمذي في التعيين لا تصح، وإنما يصح أصل الحديث أن لله 99 اسما، أما عد هذه الأسماء فالحديث فيه ضعيف. ثم قال: سنستدرجهم، الاستدراج استفعال من الدرجة، أي نسوقهم إلى الهلاك شيئا بعد شيء وهم لا يشعرون. ثم عرف الإملاء، قال: وهو الإمهال مع إرادة العقوبة، هو الإمهال مع إرادة العقوبة. ثم قال: إن كيدي متين، سمى فعله بهم كيدا لأنه شبيه، وهذا تأويل منه، والواجب إثبات صفة الكيد لله على ما يليق بجلاله. وبين شيخنا البراك حفظه الله الرد على ذلك. ثم قال الشيخ البراك في أثناء كلامه: كيف؟ قال: لأنه صرف لللفظ عن ظاهره بلا موجب، كيف وقد أكده بالمصدر، وأكيد كيدا، والتأكيد بالمصدر ينفي المجاز، فإذا جاء المصدر لا يحتمل الكلام أن يكون مجازا، كقوله تعالى الذي يستدل به العلماء تكليما مصدر، هذه تنفي أن يراد بكلام الله أنه مجاز. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: من نفس واحدة، يعني آدم زوجها، يعني حواء، ليسكن إليها، يميل إليها ويستأنس بها، تغشاها كناية عن الجماع، حملت حملا خفيفا يخف عليها، ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبال من حملهن من الأذى والكرب، وقيل الحمل الخفيف المني في فرجها، فمرت به، قيل معناه أنها استمرت به إلى حين ميلاده، وقيل معناه قامت وقعدت، فلما أثقلت أي ثقل حملها وصارت به ثقيلة. لئن آتيتنا صالحا، أي ولدا صالحا سالما في بدنه، فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما، أي لما آتاهما ولدا صالحا كما طلب جعل أولادهما له شركاء، فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك فيما آتاهما، أي فيما آتى أولادهما وذريتهما. وقيل إن حواء لما حملت جاءها إبليس فقال لها: إن أطعتني وسميت ما في بطنك عبد الحارث فسأخلصه لك، وكان اسمه إبليس الحارث، وإن عصيتني في ذلك قتلته، فأخبرت بذلك آدم فقال لها: إنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة. فلما ولدت مات الولد، ثم حملت مرة أخرى فقال إبليس مثل ذلك فعصته فمات الولد، فحملت مرة ثالثة فسمياه عبد الحارث طمعا في حياته. فقوله جعل له شركا فيما آتاهما في التسمية لا غير، لا في عبادة غير الله،

رحمه الله. وأما التشريك الحاصل منهما هو في الطاعة وليس في العبادة، وهذا من صغار الذنوب، وصغار الذنوب جائزة على الأنبياء ولا تقدح في كمالهم. قال قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في معصيته. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا نظير ما حصل من آدم من المعصية في الجنة من الأكل من الشجرة، فإن هذا معصية، وكذا هذه التسمية معصية. ثم قال المصنف أورد إشكالا، قال: فإن قيل لما قال أم أنتم صامتون، فوضع الجملة الإسمية موضع الجملة الفعلية، وهل لا قال أو صمتتم؟ الجواب أن صمتتم عن دعاء الأصنام، عن دعاء الأصنام كانت حال أن صمتهم عن دعاء الأصنام كانت حالة مستمرة، ولذلك جاء بالجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية تفيد الدوام والاستمرار. أما لو جاء بالجملة الفعلية فإنه قد يفهم منه أنه فعل واحد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: خذ العفو، فيه قولان، أحدهما خذ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرهم ما يتيسر، أي ما عفى من أخلاقهم، والآخر أن المعنى خذ في الصدقات ما سهل على الناس، ولا تعارض بين القولين، فكلاهما فيه أخذ العفو من الناس. ثم قال في قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، عرف النزغ، قال: نزغ الشيطان وسوسته بالتشكيك في الحق والأمر بالمعاصي أو تحريك الغضب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أن الإنصات المأمور به هو لقراءة الإمام، والقول الثاني أن المراد به للجمعة، خطبة الجمعة، والقول الثالث أنه عام عند قراءة القرآن على وجه العموم، قال وهو الراجح، هو الذي رجحه المصنف. والراجح والله أعلم هو القول الأول، أن المراد بذلك قراءة القرآن في الصلاة، أي قراءة الإمام، الصمت لقراءة الإمام، وهو المروي عن ابن مسعود وأبي هريرة، وهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين عند ربك، قال هم الملائكة، وفي ذكرهم تحريض للمؤمنين وتعريض للكافرين، أي تحريض لهم على الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأنفال. نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها. يسألونك عن الأنفال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والسائلون هم الصحابة، والأنفال هي الغنائم، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوم بدر ثلاثة فرق: فرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش تحرسه وتؤنسه، وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم، وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا. فلما انجلت الحرب وتمنى سرات كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها، واختلفوا فيما بينهم، فنزلت الآية ومعناها يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها. وقيل الأنفال هنا ما ينفر الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه، وقد اختلف الفقهاء وليكون هذا التنفير من الخمس، وهو قول مالك، أو من الأربعة الأخماس، أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس. قل الأنفال لله والرسول، أي الحكم فيها لله وللرسول لا لكم، وأصلحوا ذات بينكم، اتفقوا وترفوا ولا تنازعوا، وذات هنا بمعنى الأحوال. قال الزمخشري وقال ابن عطية: يراد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته. وقال الزبيدي: إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب. وأطيعوا الله ورسوله، وهو يريد في الحكم في الغنائم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا، فنزل الله الأنفال من أيدينا وجعل لرسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على السواء، فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. إنما المؤمنون الآية الكاملون الإيمان، فإنما هنا للتأكيد والمبالغة لا للحصر. وجلت قلوبهم أي خافت، وقرأوا أبي بن كعب فزعت، زادتهم إيمانا أي قوي تصديقهم ويقينهم، خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد، وإن زيادته إنما هي بالعمل. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله قوي تصديق وما يقين من آخر ما اختار المؤلف من إثبات زيادة الإيمان ومتعلقها وهو إيمان القلب ويقينه هو الصواب. وقوله خلاف لمن قال إن الإيمان لا إن الإيمان لا يزيد وإن زيادته إنما هي بالعمل وهم المرجئة ومنهم الأشاعرة ويخصون زيادته بزيادة العمل وما اختار المؤلف هو مذهب أهل السنة. فمن أصولهم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ودلائل ذلك من الكتاب والسنة كثيرة معلومة كقوله تعالى ليزداد إيمانا مع إيمان وقوله فزادهم إيمانا وقوله سبحانه زادتهم إيمانا وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان. قال رحمه الله في قوله تعالى لهم درجات يعني في الجنة كما أخرجك ربك في ثلاث تأويلات أحدها أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقدير هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم في كراهة تنفير الغنام كحال في كراهة خروجك للحرب. والثاني أن يكون موضع الكاف نصبا على أنه صفة لمصدر فعل المقدر في قوله الأنفال لله والرسول أي استقرت الأنفال لله والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك. والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك من بيتك يعني مسكنه بالمدينة إذا أخرجه الله منه لغزوة بدر وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أي كرهوا قتال العدو وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة ومعها 40 راكبا فأخبر بذلك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريشا. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا العير أحب إلينا من لقاء العدو فقال إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل. فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه انظر ما شئت فإنا متبعوك. وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك فسير بنا على بركة الله. يجادلونك في الحق بعدما تبين كان جدال في لقاء قريش لإيثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أموالا وقل رجالا وتبين الحق وإعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ينصرون كأنما يساقون إلى الموت تشبيه لحال في إفراط جزعهم من لقاء قريش. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين يعني قريش نوعيرهم والعامل في إذ محذوف تقدير اذكروا أنها لكم بدل من إحدى الطائفتين وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة عبارة عن السلاح سميت بذلك حدتها والمعنى تحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي العير أن يحق الحق يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر. ليحق الحق متعلق بمحذوف تقدير ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك وليس تكرار الأول لأن الأول مفعول يريد وهذا تعليل لفعل الله تعالى ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة وبالحق الثاني الإسلام فيكون المعنى أنه نصرهم ليظهر الإسلام ويؤيد هذا قوله ويبطل الباطل أي يبطل الكفر. إذ تستغيثون ربكم إذ بدل من إذ يعيدكم وقياس تعلق بقوله ليحق الحق وبفعل مضمع واستغاثتهم دعاهم بالغوث والنصر ممدكم أي مكثركم مردفين من قولك ردفه إذا تبعه واردفته إياه إذا أتبعته إياه. والمعنى يتبع بعضهم بعضا فمن قرأ بفتح الدال فهو اسم مفعول ومن قرأ بالكسر فهو اسم فاعل. وصح معنى القراءتين لأن الملائكة المنزلين تبع بعضهم بعضا فمنهم تابعون ومتبوعون وما جعله الله والضمير عائد على الوادي وعلى الإمداد بالملائكة. إذ يغشيكم النعاس إذ بدل من إذ يعدكم أو منصوب بالنصر أو بما في عند الله من معنى النصر أو بإضمار فعل تقدير وذكر. ومن قرأ يغشيكم بضم الياء والتخفيف فهو من أغشى ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غش المشدد كلاهما يتعدى إلى مفعولين فنصب النعاس على أنه المفعول الثاني والمعنى يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء. ومن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشي المتعدي إلى واحد أي ينزل عليكم النعاس أمانة منه أي أمنا والضمير المجرور يعود على الله تعالى وانتصابه أمانة على أنه مفعول من أجله. قال ابن مسعود رضي الله عنه النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو وينزل عليكم من السماء ماء تعديد لنعمة أخرى وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر وقيل بعد وصولهم فأنزل الله لهم المطر حتى سالت الأودية ليطهركم به كان منهم من أصابته جنابة فتطهر بماء المطر وتوضأ به سائر مكان قبل وليس عندهم ماء للطهور ولا للوضوء ويذهب عنكم رجز الشيطان كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسة بسبب عدمهم الماء فقالوا نحن أولياء الله وفينا رسوله، فكيف نبقى بلا ماء؟ فأنزل الله المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها، ويثبت به الأقدام. الضمير في به عائد دون الماء، وذلك أنهم كانوا في رملة دهسة لا يثبت بها قدم، فلما نزل المطر تلبدت وتدمث الطريق وسهل للمشي والوقوف. وروي أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركين، فتبين أن ذلك من لطف الله، إذ يوحي يحتمل أن يكون بدلا من إذا المتقدمة كما أنها بدل من التي قبلها، ويكون العمل فيه ويثبت، فثبت الذين آمنوا. يحتمل أن يكون هذا التثبيت بقتال، أن يكون هذا التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين، أو بأقوال مؤنسة مقوية للقلب. قالوا هذا التصور في صور بني آدم أو بإلقاء في نفوس المؤمنين، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر تكميلا لتثبيت المؤمنين، أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل فاضربوا فوق الأعناق. يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين، ومعنى فوق الأعناق عالي الأعناق، حيث المفصل بين الرأس والعنق، لأنه مذبح والضرب فيها يطير الرأس. وقيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق، وقيل المراد الأعناق وفوق زائدة كل بنان، قيل هي المفاصل، وقيل الأصابع وهو أشرف اللغة. وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل من القتال، فأمكن نصره وقتله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، والإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدر، والباء للتعليل، وشاقوا من الشقاق وهو العداوة والمقاطعة، ذلكم فذوقوا. والخطاب هنا الكفار، وذلكم مرفوع تقدير ذلكم العقاب أو العذاب، ويحتمل أن يكون منصوبا من قوله فذوقوا كقولك زيدا فاضربه، وأن للكافرين عطف على ذلك على تقدير رفعه ونصبه ومفعول معه، والواو بمعنى مع، زحفا حال من الذين كفروا من الفاعل في لقيتم، ومعناه متقابل الصفوف والأشخاص، وصف الزحف للاندفاع. فلا تولهم الأدبار، نهي عن الفرار مقيد بأن لا يكون الكفار أكثر من مثله المسلمين حسب ما يذكر في موضعه. ومن يولهم يومئذ يوم اللقاء في أي عصر كان إلا متحرفا لقتال هو الكفر بعد فر ليري عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه، وذلك من الخداع في الحرب، أو متحيزا إلى فئة أي منحازا إلى جماعة من المسلمين، فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب التعيز إليها جائز باتفاق، واختلف في التعيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيء من ذلك حاضرا. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أنا فئة لكل مسلم، وهذا إباحة لذلك، والفرار من الذنوب الكبائر. وانتصب والفرار من الذنوب الكبائر وانتصب قوله متحرفا على الاستثناء من قوله ومن يولهم. وقال الزمخشري انتصب على الحال وإلا لغو، ووزن متحيز متفيعل، ولو كان على متفعل لقال متحوز، لأنه من حاز يحوز. فلم تقتلوهم أي لم يكن قتلهم في قدرتكم، لأنهم أكثر منكم أقوى، ولكن الله قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة. وما رميت إذ رميت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب أو حصى ورمى بها وجوه الكفار فانهزموا. فمعنى الآية أن ذلك من الله في الحقيقة بلاء حسن، يعني الأجر والنصر والغنيمة، موهن من الوهن وهو الضعف، وقل بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. إن تستفت ولا يتخطاب لكفار قريش، وذلك أنهم كانوا قد دعوا إلى الله أن ينصر أحد الطائفتين إليه. وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل، فنصر الله المؤمنين وفتح لهم. ومعنى إن تستفت وتطلب الفتح، ويحتمل الفتح الذي طلبوه يكون بمعنى النصر أو بمعنى الحكم، وقيل إن الخطاب للمؤمنين فقد جاءكم الفتح، إن كان الخطاب للكفار فالفتحون بمعنى الحكم، يعني قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر. وإن كان الخطاب للمؤمنين ففتحنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم، لأن الله حكم لهم، وبمعنى النصر وإن لم تعودوا ترجعوا عن الكفر، وهذا يدل على أن الخطاب للكفار. وإن تعودوا نعود، أي إن تعودوا للاستفتاء أو القتال نعود لقتلكم والنصر عليكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الأنفال، فقال في مطلعها نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها. وذكر من مسائل الأنفال، قال وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيذ من الخمس أو من الأربعة أخماس أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس، والراجح والله أعلم أن التنفيذ يكون من رأس الغنيمة. ثم قال في قوله تعالى وجلت قلوبهم أي خافت، وقرأ أبي بن كعب فزعت، وهي قراءة شاذة. وقال في قوله تعالى كما أخرجك ربك، ذكر فيه تأويلات ثلاث تأويلات. الأول أن هذه الكاف في موضع رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك، هذه الحال كحال إخراجك، يعني أن حالهم في كراهة تنفير الغنائم كحالهم في كراهة خروجك للحرب، لأنهم خرجوا، النبي صلى الله عليه وسلم خرج أصالة لعير قريش ولم يستعدوا للحرب رضي الله عنهم، ولم يخرج كثير من الصحابة من أهل المدينة لأنهم لم يكونوا يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتل، وإنما خرج لهذه العير، والعير لا تحتاج إلا العدد القليل، ولم يكن معهم من السلاح والعدة ما يقاتلون به، فكرهوا القتال. فهذه المراد بهذه الكراهة لا فرارا من الجهاد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فثبتوا الذين آمنوا، قال يحتمل أن يكون هذا التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين، هذا القول الأول، أو بأقوال مؤنسة لمقوية للقلب قالوها إذ تصوروا في صورة بني آدم، أو الثالث بالقائم في نفوس المؤمنين. وقد يكون هذه الثلاث اجتمعت جميعا، وقد يكون حصل بعضها، أما الأول وهو القتال فإنه حصل قطعا، وأما البقية فالله أعلم، قد تجتمع هذه وقد يكون المراد واحد منها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى زحفا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، قال وأصل الزحف الاندفاع، فلا تولوهم الأدبار، قال نهي عن الفرار مقيد، أي هذا النهي مقيد لئلا يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين. فإذا كان الرجل أمامه رجلين فلا يجوز له الفرار، أما إذا كان أمامه ثلاثة أو أربعة يجوز له الفرار، كما سيأتي في آخر هذه السورة بيانه. لكن المسألة في هذا أن هذا قول تعالى فلا تولوهم الأدبار أن هذا مقيد بما سيأتي في آخر السورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولا تولوا عنه، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للأمر بالطاعة، وأنتم تسمعون أي تسمعون القرآن والمواعظ، كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هم الكفار، ويسمعوا بآذانهم دون قلوبهم، فسماعهم كلا سماع، إن شر الدواب أي كل من يدب، والمقصود أن الكفار شر الخلق. قال ابن قتيبة نزلت هذه الآية في بني عبد الدار فإنهم جدوا في القتال مع المشركين، لما يحييكم إلى الطاعة وقيل الجهاد لأنه يحيي بالنصر، يحول بين المرء وقلبه، قيل يميته وقيل يصرف قلبه كيف يشاء، فينقلب من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان وشبه ذلك، فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب الظالمين وحدهم بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان لم يظلم. وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمار بن ياسر وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل، ودخلت النون في تصيبن لأنه بمعنى النهي، إذ أنتم قليل أي حين كانوا بمكة وآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره في بدر وغيرها، لا تخونوا الله، نزلت في قصة أبي لبابة رضي الله عنه حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذبح، وقيل ما لا تخونوا بغلول الغنائم ولفوا عام، وتخونوا أماناتكم عطف على لا تخونوا أو منصوب يجعل لكم فرقانا أي تفرقة بين الحق والباطل، وذلك دليل على أن التقوى تنور القلب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة، وإذ يمكر بك الذين كفروا عطف على إذا أنتم قليلون أو استناف، وهي إشارة إلى اجتماع قريش بدار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ النجدي الحديث بطوله ليثبتوك يسجنوك، قالوا قد سمعنا، قيل نزل في النضر بن حارث كان قد تعلم من أخبار فارس والروم، فإذا سمع القرآن وفي أخبار الأنبياء قال لو شئت لقلت مثلها هذا وقيل هي في سائر قريش. أساطير الأولين يخبرهم المسطورة. وإذ قالوا اللهم ألا تقاهر النضر بن الحارث أو سائر قريش لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم دعوا على أنفسهم إن كان أمره الحق. والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري ومسلم في كتابهما وانتصب الحق لأنه خبر كان. وقال الزمخشري ومعنى كلامهم جحودنا إن كان هذا هو الحق فعاقبنا على إنكاره ولكنه ليس بحق فلا نستوجب عقابه. وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم إنما مرادهم نفي العقوبة عن أنفسهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو آمنوا واستغفروا فإن الاستغفار أمان من العذاب. قال بعض السلف كان لنا أمانان من العذاب وهما وجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الأمان الواحد وبقي الآخر وقي الضمير في معذبهم للكفار وفي وهم يستغفرون للمؤمنين الذين كانوا بين ظهورهم. وما لهم ألا يعذبهم الله والمعنى أي شيء يمنعهم من عذابهم وهم يصدون يمنعون المؤمنين من المسجد الحرام. والجملة في موضع الحال وذلك والموجب لعذابهم. وما كانوا أولياءه الضمير المسجد الحرام أو لله تعالى. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية المكاء والتصفير بالفم والتصفير التصفيق باليد. وكانوا يفعلونهما إذا صلى المسلمون ليخلطوا عليهم صلاتهم. ينفقون أموالهم لا يتنزلت في إنفاق قريش في غزوة أحد. وقيل إنها نزلت في أبي سفيان بن حرب فإنه استأجر الفيل من الحابيش فقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. تكون عليهم حسرة لن يتأسفون على إنفاقها من غير فائدة أو يتأسفون في الآخرة. ثم يغلبون إخبار بالغيب ليميز الله الخبيث من الطيب. معنى يميز أي يفرق بين الخبيث والطيب. والخبيث هنا الكفار والطيب المؤمنون. وقيل الخبيث ما أنفقه الكفار والطيب ما أنفقه المؤمنون. واللام فيه ليميز على هذا تتعلق به يغلبون وعلى الأول بيحشرون. فيركمه ويضمه ويجعل بعضه فوق بعض إن ينتهوا يعني عن الكفر لأن الإسلام يجوب ما قبله ولا تصح المغفرة إلا به. وإن يعودوا يعني إلى القتال فقد مضت سنة الأولين تهديهم بما جرى لهم يوم بدر أو بما جرى للأمم السالفة حتى لا تكون فتنة والفتنة والكفر في معنى قاتلهم حتى لا يبقى كفر فهو كقوله صلى الله عليه وسلم ومرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء لفظ عام يراد به الخصوص لأن الأموال التي تؤخذ من الكفار منها ما يخمس وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن أخذه وهو ما أخذه من كان ببلاد الحرب من غير إيجاف وما طرحه العدو خوف الغرق ومنها ما يكون جميعه للإمام يأخذ منه حاجته ويصرف سائره في مصالح المسلمين وهو الفيء الذي لم يوجف عليه بخير ولا ركاب. فأن لله خمسه ولا تختلف في قسم الخمس على هذه الأصناف. فقال قوم يصرف على ستة أسهم سهم الله في عمارة الكعبة وسهم النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين. وقيل للوالي بعده وسهم لذوي القربى الذين لا تحل لهم الصدقة وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. وقال الشافعي على خمسة أسهم ولا يجعل لله سهم مختصر إنما بدأ عنده بالله لأن الكل ملكه. وقال أبو حنيفة على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل خاصة. وقال مالك الخمس إلى اجتهاد الإمام يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح. إن كنتم آمنتم بالله راجعا إلى ما تقدم المعنى إن كنتم مؤمنين فاعلموا ما ذكر الله لكم من قسمة الخمس واعملوا بحسب ذلك ولا تخالفوا. وما أنزلنا على عبدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن أو النصر يوم الفرقان يعني التفرقة بين الحق والباطل وهو يوم بدر. التقى الجمعان يعني المسلمين والكفار إذ أنتم بالعدوة الدنيا العامل في إذ التقى والعدوة شفير الوادي وقرئ بالضم والكسر وهما لغتان والدنيا القريبة من المدينة والقص والبعيدة. والركب أسفل منكم يعني العير التي كان فيها أبو سفيان وكان قد نكب عن الطريق خوفا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جمع قريش المشركين قد حال بين المسلمين وبين العير. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لو تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لاختلفتم ولم تجتمعوا معهم أو لو تواعدتم لم يتفق اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير الله ولطفه ليهلك من هلك عن بينة يموت من مات بدر عن عدل والقامة حجة عليه، ويعيش من عاش بعد البيان له، وقيل ليهلك يكفر ويحيى يؤمن، وقرئ من حي بالإظهار والإدغام وهما لغتان، إذ يريكهم الله ولا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الكفار في نومه قليلا، فأخبر بذلك أصحابه فقويت نفوسهم، لا فشلتم أي جمنتم عن اللقاء، وإذ يريكموهم لا يتمنى أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال، ريحكم أي قوتكم ونشاطكم وذلك السعارة، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يعني قريش الكفار حين خرجوا لبدر بطرا يعتداهم وتكبرا، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم لا لما خرجت قريش إلى بدر تصور لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك، فقال لهم إني جار لكم من قومي وكانوا كخافوا من قومي ووعدهم النصر، نكص رجع إلى وضاء إني أرى ما لا ترون، رأى الملائكة تقاتل، يقول المنافقون الذين كانوا بالمدينة وقيل الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وابو قيس بن الفاكه بن المغيرة والحارث بن زمعة بن الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج، وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا يوم بدر مع الكفار، فقالوا هذه المقالة غر هؤلاء دينهم أي اغتر المسلمون بدينه فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ذلك في من قتل يوم بدر وأدبارهم أي أستاههم وقيل ظهورهم، وذوقوا هذا من قول الملائكة لهم إذ تقديروا ويقولون لهم ذوقوا، والقول المحذوف ومعمول معطوف على يضربون ويحتمل أن يكون من بعدهم من قول الملائكة ويكون مستأنفا، ذلك بأن الله تقدير عند سيبويه الأمر ذلك والباو سببية، والمعنى أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيرهم بالكفر والمعاصي، كدأب ذكر في آل عمران الذين عاهدت منهم يريد بني قريظة فشرد بهم من خلفهم أي فعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم، وإما تخافن منكم خيانة إن أقبل العهد فانبذ إليهم أي رد العهد الذي بينك وبينهم مفعول محذوف، تقديره فانبذ إليهم عهدهم على سواء أي على معدلة وقيمنا وتستوي معهم في العلم بنقض العهد، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا ولا تظن أنهم فاتوا ونجوا بأنفسهم إنهم لا يعجزون أي لا يفوتون في الدنيا ولا في الآخرة، وأعدوا لهم الضمير للذين ينبذوا إليهم العدو للذين لا يعجزون وحكم عام في جميع الكفار من قوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ومن رباط الخير قال الزمخشري والرباط اسم الخير التي تربط في سبيل الله، قال ابن عطية رباط الخير جمع ربطنا ومصدر عدو الله وعدوكم يعني الكفار وآخرين يعني المنافقين، وقيل بني قريظة وقيل الجن لأنها تنفر من صغير الخيل، وقيل فارس، والأول وأرجح لقوله ما ردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، قال سويري ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء لأن الله تعالى قال لا تعلمونهم فكيف يعلمهم أحد، وهذا لا يلزم لأن معنى قوله لا تعلمونهم لا تعرفونهم أي لا تعرفون أحدا ومعينهم قد يعرف صنفه من الناس، ألا ترى أنه قال مثل ذلك في المنافقين وإن جنحوا للسلم فجنح لا سلم، هنا المهادنة ولاية منسوخة بآية القتال في براءة لأن مهادنة كفار العرب بلا تجوز، وألف بين قلوبهم كلا المراد بين قلوب الأوس والخزرج إذ كانت بينهما عداوة فذهبت في الإسلام واللفظ عام، ومن اتبعك من المؤمنين عطف على اسم الله، وقال الزمخشري مفعول ما هو الواو بمعنى ما أي حسبك وحسب من اتبعك الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم، قال ابن السعدي رحمه الله الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول في الآية 24، قال ابن السعدي رحمه الله إذا دعاكم لما يحييكم وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام، انتهى كلامه رحمه الله. فليس معنى إذا دعاكم لما يحييكم أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما لا يحيي، وإنما هذا كما قال الشيخ وصف ملازم، فكل ما دعا الله ورسوله إليه فإنه في حياة القلوب. ثم قال لا تخونوا أماناتكم، نزلت في قصة أبي لبابة وقيل المعنى لا تخونوا بغلو الغنائم، قال ولفظها عام أي تعمل، وهذا ما ذكر هو سبب نزول، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، في الآية 33 قال إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية أجمع المتأولون على أن قوله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أن الله عز وجل لم يعذب قط أمة ونبيها بين أظهرها، فما كان ليعذب هذه الأمة وأنت فيهم، بل كرامتك لديه أعظم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء في الآية 41، قال لفظها عام يراد به الخصوص، ونقل القرطبي الإجماع على أن هذه الآية مخصوصة لأن الأموال، ثم ذكر الأموال تؤخذ من الكفار، منها ما يخمس وهو ما أخذ على وجه الغلب والقتال، ومنها ما لا يخمس بل يكون جميعه لمن أخذه وهو ما أخذ من بلاد الكفار من غير إجاف قتال، من غير إجاف خيل ولا قتال، ومنها ما يكون جميعه للإمام ويأخذ منه حاجته وهو الفي. فتبين أن هذه الآية مخصوصة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وإذ يريكموهم، الآية معناها أن الله أظهر كل طائفة قليلة في عين الأخرى ليقع التجاسر على القتال. قال ابن عطية رحمه الله وهذه الرؤية في اليقظة بإجماع، أي هذه الرؤية في اليقظة وليست رؤية منام أو تخيل، فقد رأوهم في اليقظة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين في الآية 64، قال ومن اتبعك عطف على الله، أي حسبك الله وحسبك من اتبعك، هذا القول الأول. وقال الزمخشري مفعول به أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، قال والواو بمعنى مع. والقول الثاني هو الراجح أنها مفعول به وليس معطوفة على اسم الله كما ذكر المصنف رحمه الله. فالصواب في تقدير الآية أي يقال حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. قال ابن القيم لأن الحسب لا يكون إلا لله، قال ابن القيم رحمه الله وهذا التقدير خطأ من جهة المعنى، أي يقال حسبك الله وحسبك المؤمنين من جهة المعنى، وهو أن تكون في موضع رفع عطفا على اسم الله ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك، وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. انتهى كلامه رحمه الله. فتبين أن الحسب يكون لله وحده، والراجح في تقدير الآية ليس العطف على اسم الله وإنما يكون هو مفعول به، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون، الآية إخبار يتضمن وعدا بشرط الصبر ووجوب ثبوت الواحد للعشرة، ثم نسخ بوجوب ثبوت الواحد للاثنين بأنهم قوم لا يفقهون أن يقاتلون على غير دين ولا بصيرة فلا يثبتون. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، لما أخذ الأسرى يوم بدر أشار أبو بكر رضي الله عنه بحياتهم وشار عمر رضي الله عنه بقتلهم فنزلت المحقق وفقه الله في كل القرآن لنبي ترك الهمس، وقراءة نافع بالهمس قولا واحدا في كل مواضع النبي في القرآن، فالأولى أن تهمز ما كان لنبي أن يكون له أسرى.

سيروا آمنين 4 أشهر وهي الأجل الذي جعل لهم واختلف في وقتها فقيل هي شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم لأن السورة نزلت حينئذ وذلك عام 9 وقيل هي من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر لأنهم إنما علموا بذلك حينئذ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث تلك السنة أبا بكر الصديق رضي الله عنه فحج بالناس ثم بعث بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأ على الناس سورة براءة يوم عرفة وقيل يوم النحر غير معجز الله أي لا تفوتونه وأذان أي إعلام بتبرئ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين إلى الناس جعل البراءة مختصة بالمعاهدين من المشركين وجعل الإعلام بالبراءة عاما لجميع الناس من عاهده ومن لم يعاهد من المشركين وغيرهم يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة أو يوم النحر وقيل أيام الموسم كلها وعبر عنها بيوم كقولك يوم صفين يوم الجمل وكانت أياما كثيرة أن الله بريء تقدير أذان بأن الله بريء وحذفت الباء تخفيفا وقرئ إن الله بالكسر لأن الأذان في معنى القول ورسوله ارتفع بالعطف على الضمير في بريء أو بالعطف على موضع اسم أن أو بالابتداء وخبره محذوف وقرئ بالنصب عطفا على اسم أن وأما الخفض فلا يجوز فيه العطف على المشركين لأنه معنى فاسد ويجوز على الجوار أو على القسم وهو مع ذلك بعيد والقراءة به شادة فإن تبتم يعني التوبة من الكفر إلا الذين عاهدتم يريد الذين لم ينقضوا فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني الأشهر الأربعة التي جعلت لهم فمن قال إنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم فهي الحرم المعروفة زاد فيها شوال ونقص رجب فسميت حراما تغليبا للأكثر ومن قال إنها إذا ربيع الثاني فسميت حرما لحرمتها ومنع القتال فيها حينئذ فقلتوا للمشركين حيث وجدتموهم ناسخة لكل موادعة في القرآن وقيل إنها نسخت أيضا فإما منا بعد وإما فداء وقيل بل نسختها هي فيجوز المن والفداء وخذوهم معناه الأسر والأخير هو الأسير كل مرصد كل طريق ونصبه على الظرفية فإن تابوا يريد من الكفر ثم قرن بالإيمان الصلاة والزكاة فذلك دليل على قتال تارك الصلاة والزكاة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والآية في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فخلوا سبيلهم تأمين لهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجر هو من الجوار أي استأمنك فأمنه حتى يسمع القرآن ليرى هل يسلم أم لا ثم أبلغه مأمنه أي إن لم يسلم فرده إلى موضعه وهذا الحكم ثابت عند قوم وقال قوم نسخ بالقتال وقيل بقي مدة 4 أشهر ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة براءة قال وتسمى سورة براءة الفاضحة لأنها كشفت أسرار المنافقين واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها فهذا بالإجماع لا توجد بسملة في أولها ما وجه ذلك قيل فيه 5 أقوال ذكر المصنف رحمه الله منها قولين القول الأول أنها هي والأنفال سورة واحدة قال عثمان أشبهت معانيها معاني الأنفال وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يضعوا فيها البسملة لأنها كالسورة الواحدة والقول الثاني وهو الأوجه قال علي بن أبي طالب البسملة عمان وبراءة نزلت بالسيف فلذلك لم تبدأ بالعمان وكان من طريقة العرب أنهم إذا أرادوا نقض العهد فإنهم لا يذكرون البسملة فنزلت هذه السورة على ما هو معلوم عند العرب ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى فسيحوا في الأرض الأشهر الحرم ما هي قال واختلف في وقتها القول الأول أنها شوال وذو قعدة وذو حجة والمحرم والقول الثاني أنها من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر أي من هذه من منذ أن تلا علي رضي الله عنه هذه الآيات إلى تمام 4 أشهر والقول الثاني هو الراجح وهو قول جمهور المفسرين، وهو أن الأشهر الحرم من شهر الحج أو من عيد الأضحى الذي تريت فيه الآيات إلى تمام العشر الأول من ربيع الآخر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله ورسوله إن الله بريء من المشركين ورسوله، قال ورسوله ارتفع بالعطف على ضمير بريء، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو بالعطف على اسم أن، فاسم أن عطف عليه رسوله. والثالث بالابتداء وخبره محذوف، أي ورسوله بريء. قال وقرئ بالنصب وهي قراءة شاذة. وأما الخف أي قرئ بالخف، قال فلا يجوز، قرئ بقراءة شاذة ولا يجوز لأنه معنى فاسد، أي إن الله بريء من المشركين ومن رسوله. ويجوز على هذه القراءة الشاذة أن يكون الرسول مجرور بالجوار كما سبق معنا بالأمس أنه قد يجر بالجوار، وأما الموضع فيكون محل الإعراب محل آخر، فهنا يكون في محل رفع لكنه جر بالجوار بجوار إن الله بريء من المشركين ورسوله، فرسوله جرت لمجاورة المشركين. فهذا وجه في اللغة لكنه بعيد والقراءة به شاذة. ثم قال المصنف رحمه الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ذكر على الخلاف السابق ما هي، الراجح القول الثاني أن الأشهر الحرم المراد بها من عيد الأضحى إلى تمام العشر الأول من ربيع الأول. ثم قال في قوله تعالى وخذوهم معناه الأسر، والأخير هو الأسير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى كيف يكون المشركين عهد، لفظه استفهام ومعناه إنكار واستبعاد، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قيل المراد قريش وقيل قبائل بني بكر، فما استقاموا ما ظرفية، كيف تأكيد للأولى وحذف الفعل بعد هذا العلم به، تقديره كيف يكون لهم عهد، لا ينقضوا أي لا يراعوا إلا ولا ذمة، الإل القرابة وقيل الحلف والذمة العهد، وأكثرهم فاسقون، استثنى من قضى لهم منهم بالإيمان، أئمة الكفر أي رؤساء أهله، قيل إنهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان وسهيل بن عمرو، حكى ذلك الطبري وهو ضعيف لأن أكثر هؤلاء كان قد مات قبل نزول هذه السورة، والأحسن أنها على العموم، لا إيمان لهم أي لا إيمان لهم يوفون بها، وقرئ لا إيمان بكسر الهمزة لعلهم ينتهون، يتعلق بفقاتلوا، وهموا بإخراج الرسول، قيل يعني إخراجه من المدينة حين قاتلوا بأحر والخندق، وقيل يعني إخراجه من مكة إذ تشاوروا فيه بدار الندوة ثم خرج هو بنفسه، وهم بدأوكم أول مرة يعني إذا ياتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة، يعذبهم الله بأيديكم يريد بالقتل والأسر، وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر، قوم مؤمنين، قيل إنهم خزاعة والإطلاق أحسن، ويتوب الله استئناف إخبار بأن الله يتوب على بعض هؤلاء الكفار فيسلم، أم حسبتم، الآية معناها أن الله لا يترككم دون تمحيص يظهر به الطيب من الخبيث، وأم هنا بمعنى بل والهمزة، ويعلم الله أي يعلم ذلك موجودا لتقوم به الحجة، وليجة أي بطالة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أي ليس لهم ذلك بالحق والواجب، وإن كانوا قد عمروها تغلبا وظلما، ومن قرأ مساجد بالجمع أراد جميع المساجد، ومن قرأ بالتوحيد أراد المسجد الحرام، شاهدين على أنفسهم بالكفر أي أن أحوالهم وأقوالهم تقتضي الإقرار بالكفر، وقيل الإشارة إلى قولهم في التلبية لا شريك لك إلا شريكا هو لك،

قال هم رؤساء أهله، قيل إنهم أبو جهل، ثم عد جماعة ثم قال والأحسن أنها على العموم، أي أن ما ذكر هو على سبيل المثال. ثم قال في قوله تعالى قوم مؤمنين، قيل إنهم خزاعة والإطلاق أحسن، وهذا كما سبق منهج حسن سار عليه المصنف، فيبين أن هذا على الإطلاق وأنه ما يذكر إنما هو على سبيل المثال. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إنما المشركون نجس، قيل إن نجاستهم بكفرهم وقيل بالجنابة، والراجح الأول أن نجاستهم بكفرهم، فإنه لو تيقن أن هذا المشرك ليس عليه جنابة أو اغتسل فلا يجوز له أن يدخل المسجد الحرام. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد، أحدهما في تأويلان، أحدهما دفع الذم لها بيده، أي يدفع الجزية بيده ولا يرسلها أو يبعثها مع أحد، والآخر عن استسلام وانقياد، وهذان المعنان متلازمان، وهو من باب اختلاف التنوع على اختلاف التضاد، فيلزم هذا الذم أن يدفعها بيده ولا يبعثها مع أحد، ويكون منقادا ومستسلما لا مستكبرا حين يدفع هذه الجزية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه المقالة قالها أربعة من اليهود، وهم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وشأس بن قيس ومالك بن الصيف، وقيل لم يقلها إلا فنحاص، ونسب ذلك إلى جميعهم لأنهم متبعون لمن قالها، والظاهر أن جماعتهم قالوها إذ لم ينكروها حين نسبت إليهم، وكان سبب قولهم ذلك أنهم فقروا التوراة فحفظها عزير وحده فعلمها لهم، فقالوا ما علم الله عزير التوراة إلا أنه ابنه، وعزير مبتدأ وابن الله خبره، ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف، وقيل بل هو منصرف وحذف التنوين التقاء الساكنين وهذا ضعيف، وأما من نونه فجعله عربيا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، قال أبو المعالي أطبقت النصارى على أن المسيح إله وابن إله، وذلك كفر شنيع بأفواههم يتضمن معنيين، أحدهما إلزامهم هذه المقالة والتأكيد في ذلك، والثاني أنهم لا حجة لهم عليها، وإنما هو مجرد دعوة كقولك لمن تكذب هذا قولك بلسانك، يضاهون قول الذين كفروا من قبل، معنى يضاهون يشابهون، فإن كان الضمير اليهود والنصارى فالإشارة بقوله الذين كفروا من قبل للمشركين من العرب، إذ قالوا الملائكة بنات الله وهم أول كافر أو للصابئين أو لأمم متقدمة، وإن كان الضمير المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى فالذين كفروا من قبلهم أسلافهم المتقدمون، قالت لهم الله دعاء عليهم، وقيل معناه لعنهم الله أن لا يؤفكون، تعجب كيف يصرفون عن الحق والصواب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي أطاعوهم كما يطاع الرب وإن كانوا لم يعبدوهم، والمسيح معطوف على الأحبار والرهبان، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي أمرهم بذلك عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يطفئوا نور الله، أي يريدون أن يطفئوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عبادة الله وتوحيده، بأفواههم إشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعر، وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا ليظهره على الدين كله، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين، وإظهاره جعله أعلى الأديان وأقواها حتى عم المشارق والمغارب، وقيل ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام حين لا يبقى دين إلا دين الإسلام، ليأكلون أموال الناس بالباطل، هي الرشا على الأحكام وغير ذلك، ليأكلون أموال الناس بالباطل، هي الرشا على الأحكام وغير ذلك،

بعدت عليهم الشقة أي الطريق والمسافة وسيحلفون بالله، إخبار بغيب وهو أنهم يعتذرون بأعذار كاذبة ويحلفون، يهلكون أنفسهم أي يوقعون في الهلاك بحلف من كاذب أو بتخلف عن الغزو. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، هكذا بحذف التنوين على قراءة نافع وقراءة أخرى، والقراءة الأخرى المتواترة عزير ابن الله بالتنوين. قال المصنف رحمه الله: عزير مبتدأ وابن الله خبره، ومنع عزير التنوين لأنه أعجمي لا ينصرف، فمنع لأجل العجمة العالمية والعجمة. ثم قال: وقيل هو منصرف، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين، أي أنه مصروف وإنما حذف التنوين لالتقاء الساكنين، وهذا ضعيف. قال: وأما من نونه فجعله عربيا، فمن نون هذا الاسم جعله عربيا، فالعالمية وحدها ليست سبب من أسباب المنع من الصرف. وأما من جعله أعجمي فالصواب أنه ممنوع من الصرف، وأما القول بأنه مصروف فإنه قول ضعيف كما قال المصنف رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، قال إشارة إلى أقوالهم كقولهم ساحر وشاعر، وفيه أيضا إشارة إلى ضعف حيلتهم فيما أرادوا، وذلك أن الله مثلهم بمن يريد أن يطفئ نارا عظيمة بفمه، فيأتي إلى نار موقدة كبيرة ثم ينفخ عليها، إن هذا لن يطفئ النار، بل ربما هذا النفخ يزيد في النار. وكذلك شبه هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله دين الله ونبوة محمد القرآن بأفواههم، فإنهم ليسوا بقادرين على ذلك، كحال الذي ينفخ على النار الكبيرة بفمه ليطفئها، فإنها لن تنطفئ بهذا النفخ. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم، في الآية 38 قال: عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك. ونقل الزجاج وابن عطية والقرطبي الإجماع أنها نزلت في غزوة تبوك، هذه الآية في هذه الغزوة، وحكمها عام. ثم أورد إشكالا فقال: فإن قيل كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه في قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله؟ والجواب أن المعنى: إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين، فدل بقوله فقد نصره الله على نصره في المستقبل. ثم قال في قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنزل سكينته على الرسول، وقيل لأبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل معه السكينة، قال: ويضعف ذلك لأن الضمائر بعدها للرسول، أي الضمائر قبله وبعدها للرسول. والأولى، وفي القاعدة التفسيرية الأولى هو عدم تفريق الضمائر وجعلها ترجع إلى مذكور واحد، فيرجح أن الضمير هنا في قوله عليه للنبي، لأن ما بعده من ضمائر هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، فقال: والخفة استعارة لمن يمكنه، والثقل من يمكنه بصعوبة. وقال بعض العلماء، ثم ذكر القول الثاني: وقيل الخفيف الشاب، والثقيل الشيخ، وقيل الخفيف النشيط، والثقيل الكسلان، إلى آخر ما ذكر. قال في تعليق النفيس: وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. فهذا ليس اختلاف تضاد، وليست أقوال هذه تعد على أنها أقوال مختلفة، وإنما هي أمثلة، هذا من اختلاف التنوع، واختلاف التنوع يأتي على عدة أنواع، إما أن يكون من ضرب الأمثلة

التي قلوبهم كفار يعطون تقريبا في الإسلام وقيل هم مسلمون يعطون ليتمكن إيمانهم واختلف هل بقي حكمهم أو سقط للاستغناء عنهم. وفي الرقاب يعني العبيد يشترون ويعتقون والغانمين يعني من عليه دين واشترط ويكون السدان في غير فساد ولا سرف. وفي سبيل الله يعني الجهاد فيعطى منها المجاهدون ويشترى منها آلات الحرب واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل. وبين السبيل هو الغريب المحتاج فريضة حقا محدودا ونصبه على المصرف. إن كان لما ذكر مصرف الزكاة في تضعيف ذكر المنافقين فالجواب أنه حصل مصرف الزكاة في تلك الأصناف يقطع طمع المنافقين فيها. فاتصلت هذه الآية في المعنى بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية ومنهم الذين يؤذون النبي يعني من المنافقين وهدايتهم له صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال ويقولون هو أذن يسمع كل ما يقال له ويصدق. وروي إن قائل هذه المقالة هو نبتل بن الحارث وكان من مردة المنافقين وقيل عتاب بن قشير. كل أذن خير لكم أي هو يسمع الخير والحق ويؤمن للمؤمنين يصدقهم يقال آمنت لك إذا صدقتك. ولذلك تعدى هذا الفعل باللام وتعدى يؤمن بالله بالباء ورحمة بالرفع عطف على أذن خير وبالخفض عفوا على خير. يحلفون يعني المنافقين الله ورسوله أحق أن يرضوه تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليها. وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد لأن رضا الله ورسوله واحد من يحادد الله من يعادي ويخالف فأن له أن هنا مكررة تأكيدا للأولى. وقيل هي بدل منها وقيل التقدير فواجب أن له فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم يعني تنزل في شأنهم سورة على النبي صلى الله عليه وسلم والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين. وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين والأول أظهر. قل استهزئوا تهديد إن الله مخرج ما تحذرون صنع ذلك بهم في هذه السورة لأنها فضحتهم. إنما كنا نخوض ونلعب نزلت وجاءة ابن ثابت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا يريد أن يفتتح قصور الشام هيهات هيهات. فسألوا عن ذلك فقال إنما كنا نخوض ونلعب إن يعفى عن طائفة منكم كان منهم رجل اسمه مخشن تاب ومات شهيدا بعضهم من بعض النفي لأن يكونوا من المؤمنين ويقبضون أيديهم كناية عن البخل نسوا الله غفلوا عن ذكره فنسيهم تركهم من رحمته وفضله. وعد الله المنافقين الأصل في الشريعة يقال أوعد وإنما يقال به وعد إذا صرح بالشر. والكفار يعني المجاهرين بالكفر كالذين من قبلكم خطاب للمنافقين والكاف في موضع نصب والتقدير فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم أو في موضع خبر مبتدأ تقدير أنتم كالذين من قبلكم وخضتم أي خلقتم وهو مستعار من الخوض في الماء ولا يقال إلا في الباطل من الكلام كالذي خاضوا تقديره كالخوض الذي خاضوا وقيل كالذين خاضوا فالذي هنا عدا هذا بمعنى الجمع. ألم يأتي ملائكة تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة والمؤتفكات يعني مدائن قوم لوط بالبينات أي بالمعجزات بعضهم أولياء بعض في مقابلة قوله في المنافقين بعضهم من بعض ولكنه خص المؤمنين بالوصف بالولاية جنات عدن قلاد هي مدينة الجنة وأعظمها. وقال الزمخشري هو اسم علم ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر من كل ما ذكر وذلك معنى ما ورد في الحديث إن الله تعالى يقول لأهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدون فيقول رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم في الآية 43 قال كان بعض المنافقين قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم فعاتبه الله على إذنه وقدم العفو إكراما له عفى الله عنك ثم جاء بالمعاتبة. وقيل إن قوله عفى الله عنك ليس لذنب ولا عتاب ولكنه استفتاح كلام كما تقول أصلحك الله ثم تتكلم أو يقال أصلح الله الأمير حصل كذا وكذا وليس المراد العتاب. والوجه الثاني والوجهان محتملان والثاني وقوي. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله لا أوضع ولا أوضع أي أسرع والإيضاع سرعة السير والمعنى أنهم يسرعون بالفساد والنميمة، ولا أوضع مكتوب فيها في بعض المصاحف ألف بعد ولا، إذا قرأت تقرأ هكذا ولا أوضع، وهذه الألف لا تقرأ وإنما هي من المحذوف، ولكنهم أثبتوها كذا لرسم المصحف. وثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين في الآية 60، قال والمؤلفة قلوبهم كفار يعطون ترغيبا في الإسلام، ثم قال واختلف هل بقي حكمهم أو سقط الاستغناء عنهم. الراجح أن حكمهم باق ويبقى هذا الحكم ببقاء مقتضيه وموجبه، وهو الحاجة إلى إعزاز المسلمين لوجود جوانب ضعف فيهم في أي بقعة من أرض الله عليها المسلمون، فإذا احتاج إلى ذلك فإنه حكمه باق ولم ينسخ. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي يعني المنافقين، ونقل قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، وكذا حكى الإجماع الخطابي ومحمد بن سحنون في آخرين، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم حده القتل ولو قال أنا تائب، لأنها لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وأما توبته فبينه وبين الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، قال والضمائر في عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين، هذا القول الأول. وقال الزمخشري إن الضمير في عليهم وتنبئهم للمؤمنين وفي قلوبهم للمنافقين. قال المصنف والأول أظهر، أي أن الضمائر أن جميع الضمائر تعود على المنافقين، وذلك أن توحيد الضمائر أولى من تفريقها إلا إذا دل على التفريق دليل. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان ما لم يظهر ما يدل على كفرهم، فإن ظهر منهم ذلك فحكمهم حكم الزنديق، وقد اختلف هل يقتل أم لا، واغلظ عليهم الغلظة ضد الرحمة والرأفة، وقد تكون بالقول والفعل وغير ذلك، يحلفون بالله ما قالوا نزلت في الجلاس ابن سويد فإنه قال إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقرره عليه فحلف أنه ما قال، ولقد قالوا كلمة الكفر يعني ما تقدم من قول الجلاس لأن ذلك يقتضي التكذيب، وكفروا بعد إسلامهم لم يقل بعد إيمانهم لأنهم كانوا يقولون بألسنة ما آمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، وهموا بما لم ينالوا هم الجلاس بقتل من بلغ تلك المقالة عنه، وقيل هم في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول، وكلمة الكفر التي قال قوله سم كلبك يأكلك، وهموا بما لم ينال قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، وما نقموا إلا أن أغناهم الله، أي ما عابوا إلا الغنى الذي كان حق أن يشكروا عليه، وذلك في الجلاس أو في عبد الله بن أبي، فإن يتوبوا فتح الله لهم باب التوبة فتاب الجلاس وحسن حاله، ومنهم من عاهد الله على تنزل في ثعلبة بن حاطب، وذلك أنه قال يا رسول الله أدعو الله أن يكثر مالي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، فأعاد لي حتى دعا له فكثر ماله فتشاغل بي حتى ترك الصلوات ثم امتنع من أداء الزكاة، فنزلت بلاية فجاء بزكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ولم يأخذها منه، وقال إن الله أمرني ألا أخذ زكاتك، ثم لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، بخلوا به إشارة إلى منع الزكاة، فأعقبهم نفاقا ذلك عقوبة على الإحسان بما هو أشد منه إلى يوم يلقونه حكم بوفاة أهل النفاق الذين يلمزون المطوعين. نزلت في المنافقين حين تصدق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف فقالوا ما هذا إلا رياء. وأصل المطوعين المتطوعين، والمراد به هنا من تصدق بكثير. والذين لا يجدون إلا جهدهم هم الذين لا يقدرون إلا على القليل فيتصدقون به. نزلت في أبي عقيل تصدق بصاع من تمر فقال المنافقون إن الله غني عن صدقة هذا، فيسخرون منهم ما يستخفون بهم، سخر الله منهم تسمية للعقوبة باسم الذنب. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قول ابن جوزي رحمه الله تسمية للعقوبة باسم الذنب. أقول معنى كلامي أن الله لا يسخر حقيقة بالمنافقين، بل هذا من تسمية العقوبة باسم الذنب الذي ارتكبوه وسخريتهم بالمؤمنين المتصدقين. وهذا معنى قول بعضهم هذا من قبيل المشاكلة، يعنون المشاكلة اللفظية كما قالوا مثل ذلك في المكر والكيد والاستهزاء والخداع. وليس هذا صوابا، بل صواب أن الله ينكر حقيقة بالماكرين من الكافرين والمنافقين، ويخدع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين ويسخر بالساخرين. ومن ذلك إملاء تعالى الكافرين واستطرادهم وإظهار سبحانه قبول ما ظهر المنافقون من الإيمان، فيحسبون أنهم خدعوا الله بما ظهروا من العمل، وهو تعالى محمود على ذلك لأنه عدل. ومن مكر الله والاستهزاء بالمنافقين يوم القيامة أنهم يكونون مع المؤمنين فيعطون أنوارا حتى يظنوا أنهم ناجون وليسوا بناجين، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم الآيات. ومن مكر الله بالكافرين ما ذكروا في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرعوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والله أعلم. قال رحمه الله في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم يحتمل معنين، أحدهما أن يكون لفظ أمن ومعناه الشرط، بمعنى إن استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم كما جاء في سورة المنافقين. والآخر أن يكون تخيرا كأنه قال إن شئت فاستغفر وإن شئت فلا تستغفر لهم، ثم أعلمه الله أنه لا يغفر لهم. هذا أرجح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خيرني فاخترت، وذلك حين قال له عمر وتصلي على عبد الله بن أبي وقد نهاك الله عن الصلاة عليه 70 مرة ذكرها على وجه التمثيل للعدد الكثير. فرح المخلفون أي الذين خلفهم الله عن الغزو وقعدهم عنه، وفي هذا تحقير وذم لهم، ولذلك لم يقل المتخلفون بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله أي بعده حين خرج إلى تبوك. فخلاف على هذا ظرف وقيل ومصدر من خالف، فهو على هذا مفعول من أجله. وقالوا لا تنفروا في الحر، قال هذه المقالة رجل من بني سلمة ممن صعب عليه السفر إلى تبوك في الحر، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أمر بمعنى الخبر، فضحكهم القليل في الدنيا مدة بقاء فيها وبكاؤهم الكثير في الآخرة. وقيل وبمعنى الأمر أي يجب أن يكونوا يضحكون قليلا ويبكون كثيرا في الدنيا لما وقعوا فيه. إلى طائفة منهم إنما لم يقل إليهم، لأن منهم من تاب من النفاق وندم على التخلف، لن تخرجوا معي أبدا، عقوبة لهم في أخزون توبيخ أول مرة يعني في غزوة تبوك، فقعدوا مع الخالفين أي مع القاعدين وهم النساء والصبيان، ولا تصلي على أحد منهم متى أبدا. نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حينما تفروي أنه صلى عليه، فنزلت الآية بعد ذلك. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم لي وصلي عليه جاء جبريل فجاب ذا بثوبه وتلا عليه ولا تصلي على أحد منهم متى أبدا الآية، فانصرف صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. وإذا أنزلت سورة قيل يعني براءة، والأرجح أنه على الإطلاق أن آمن أن هنا مفسرة استأذن كأولو الطول منهم أي أولو الغنى والمال الكثير، لكن الرسول ولا يتعين تخلف هؤلاء فقد جاء هذا الرسول ومن معه الخيرات تعم منافع الدارين، وقيل هي الحور العين لقوله خيرات حسان. وجاء المعذرون هم المعتذرون، ثم أدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين، واختلف هل كانوا في اعتذارهم صادقين أو كاذبين. وقيل هم المقصرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه ولم يجد فوزنه على هذا المفعلون. وروي أنها نزل في قوم من غفار، وقعد الذين كذبوا الله ورسولهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذروا عن تخلفهم فكذبوا في دعواهم الإيمان. والذين كفروا منهم أي من المعذرين ليس على الضعفاء ولا على المرضى، هذا رفع الحرج عن أهل الأعذار الصحيحة من ضعف البدن والفقر إذا تركوا الغزو، وقيل أن الضعفاء هنا هم النساء والصبيان، وهذا بعيد. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، قيل نزل في بني مقرن وهم 6 إخوة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه إذا نصحوا لله يعني بنياتهم وأقوالهم وإن لم يخرجوا للغزو ما على المحسنين من سبيل، وصوا بالمحسنين لأنهم نصحوا لله ورسوله ورفع عنهم العقوبة والتعنيف، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم أبوهم قيل هم بنو مقرن وقيل ابن مغفل رضي الله عنه وقيل سبعة نفر من بطون شتى وهم البكاون ومعنى لتحميرهم على الإبل وجوابوا إذا يحتمل أن يكون قلت لا أجد أو تولوا إذا رجعتم يعني من غزوة تبوك لن نؤمن لكم لن نصدقكم من أخباركم نعت لمحذوف والمفعول الثاني تقديره قد أنبان الله جملة من أخباركم الأعراب أشد كفرا ونفاقا هم أهل الفوادي من العرب وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله يعني أنهم حق ولا يعلموا الشرائع لبعدهم عن الحاضرة ومجالس العلم ومن العرب من يتخذ ما ينفق مغرما أي تدخل عليه الزكاة والنفقة في سبيل الله ثقة المغرم الذي ليس بحق عليه ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم مصائب الدنيا عليهم دائرة السوء خبر أو دعاء وصلوات الرسول أي دعوات لهم وهو عطف على قربات يقصدون بنفقات متقربة إلى الله واغتنام دعاء الرسول لهم وقيل نزل في بني مقرن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله ورسوله ومنهم من عاهد الله ورسوله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين في الآية 75 قال الآية نزلت في ثعلبة ابن حاطب وذلك أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يكثر مالي إلى آخر هذه القصة التي ذكرها وأخرجها الطبري وهذه القصة قصة ثعلبة أبطلها جماعة من العلماء منهم ابن حزم والبيهقي وابن عبد البر وابن الأثير والقرطبي في آخرين والخبر الذي فيه أن سبب نزول هذه الآية هو ثعلبة ابن أبي حاطب ضعيف جدا وفيه راو متروك وثعلبة رضي الله عنه أنصاري شهد بدر وما وشهد بدر واستشهد في أحد ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى سخر الله منهم تسمية للعقوبة باسم الذنب وهذا كما سبق وأعلق عليه شيخنا البراك حفظ الله هذا تأويل منه للصفة والواجب إثبات هذه الصفة لله على ما يليق بجلاله على سبيل المقابلة فسخر الله منهم هم يسخرون وسخر الله منهم ولا يقال في حق الله الساخر وإنما تثبت هذه الصفة على سبيل المقابلة ولها نظائر كالخداع والمكر والاستهزاء ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وإذا أنزلت سورة قيل يعني براءة قال والأرجح أنه على الإطلاق وهذا منهج حسن فإنه رحمه الله رجح أنها على الإطلاق ثم قال في قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا قال هم أهل البوادي من العرب فالأعراب اسم جمع لا جمع عرب لئلا يلزم عليه كون الجمع أخص من مفرده فإن الأعراب كما قال المصنف سكان البوادي وأما العرب فهم المتكلمون باللغة العربية سكنوا البوادي أم لا وقال في قوله تعالى وصلوات الرسول أي دعواته لهم قال ابن عطية والصلاة في هذه الآية الدعاء إجماعا نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى والسابقون الأولون قيل هم من صلى للقبلتين وقيل من شهد بدرا وقيل من حضر بيعة الرضوان والذين اتبعوهم سائر الصحابة رضي الله عنهم ويدخل في ذلك التابعون ومن بعدهم إلى يوم القيامة بشرط الإحسان مردوا على النفاق أي اجتروا عليه وقيل أقاموا عليه سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم العذاب العظيم هو عذاب النار وأما المرتان قبله فالثانية منهما عذاب القبر والأولى عذابهم بإقامة الحدود عليهم وقيل فضيحتهم في النفاق وآخرون اعترفوا بذنوب ما لا يتقل إنها نزل في أبي لبابة فعملوا صالح الجاد وعملوا السيء ونصيحته لبني قريظة. وقيل هي في من تخلف عن تبوك من المؤمنين فعملهم الصالح ما سبق لهم وعملهم السيء وتخلفهم عن تبوك. وروي أنهم ربطوا أنفسهم إلى سواد المسجد وقالوا لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل هي عامة في الأمة إلى يوم القيامة. قال بعض ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من هذه، خذ من أموالهم صدقة. قيل نزلت المتخلفين الذين ربطوا أنفسهم لما تاب الله عليهم قالوا يا رسول الله إنا نريد أن نتصدق بأموالنا، فنزلت هذه الآية وأخذ ثلث أموالهم. وقيل هي الزكاة المفروضة، فالضمير على العموم لجميع المسلمين، تطهرهم وتزكيهم بها، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في موضع صفة لصدقة أو حال من الضمير في خذ. وصل عليهم أي ادعوا لهم، سكن لهم أي تسكن به نفوسهم، فهو عبارة عن صحة الاعتقاد أو عن طمأنينة نفوسهم إذا علموا أن الله تاب عليهم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، الضمير فيه يعلم للتائبين من التخلف. وقيل الذين تخلفوا ولم يتوبوا. وقيل عام، وفائدة الضمير المؤكد تخصيص الله تعالى بقبول التوبة دون غيره. ويأخذ الصدقات، قيل معناه يأمر بها، وقيل يقبلها من عباده. قال الشيخ عبد الرحمن بن راك حفظه الله قوله رحمه الله، وقيل معناه يأمر بها وقيل يقبلها من عباده. أقول ذكر في تفسير أخذ الله الصدقات قولين، أحدهما أن معناه الأمر بها، والثاني أنه يقبلها. ولم يرجح ولا ريب أن تفسير الأخذ بالأمر صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى بعيد عن مدلول اللفظ. وأما تفسيره بالقبول فهو قريب، فيكون من قبيل التجوز بالأخذ عن القبول لأنه سببه، ومع ذلك فلا موجب لصرف اللفظ عن حقيقته، وهو الأخذ باليد. كيف وقد جاء تصريح بالأخذ باليمين في الحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه. وفي مسلم إلا أخذها الرحمن بيمينه الحديث، فثابت أن الأخذ في الآية على حقيقته، ويؤيد أنه قد جاء التصريح بالأخذ باليد في غير الصدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيدي الحديث، فعلم مما تقدم أن الأخذ فعل من أفعال الرب تعالى التي تكون بمشيئته وقائمة بذاته، فيجب فيها ما يجب في سائر الصفات ويتراه على ظاهرها وإثباتها مع نفي التشبيه ونفي العلم بالكيفية، والله أعلم. ومما يؤكد ما سبق أن الله تعالى ذكر الأخذ مضافا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فدل ذلك أن الأخذ من الأفعال التي تضاف إلى الخالق على ما يليق به، وتضاف إلى المخلوق على ما يليق به، كالحب والرضا والاستواء. وليس الحب كالحب ولا الرضا كالرضا ولا الاستواء كالاستواء، وكذلك ليس الأخذ كالأخذ، والله أعلم. وآخرون مرجون لأمر الله، قيل هم الثلاثة الذين خلفوا قبل أن يتوب الله عليهم، وقيل هم الذين بنوا مسجد الضرار، وقرئ مرجون بالهمز وتركه، وهما لغتان ومعناه التأخير. الذين اتخذوا مسجدا قرئ الذين بغير واو صفة لقول وآخرون مرجون، أو على تقدير هم الذين، وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجون لأمر الله هم أهل مسجد الضرار، وقرئ والذين بالواو عطفا على وآخرون مرجون، وهذه القراءة جارية على قول من قال في المرجين إنهم الثلاثة الذين خلفوا ضرارا وكفرا. كان بنو عمرو بن عوف من الأنصار قد بنوا مسجد قباء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ويصلي فيه، فحسدهم على ذلك قوم بنو غنم بن عوف وبنو سالم بن عوف، فبنوا مسجدا آخر مجاورا له ليقطع الناس عن الصلاة بمسجد قباء، وذلك هو الضرار الذي قصدوا. وسألوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي لهم فيه، فنزلت عليه في هذه الآية وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا أن يتفرق المؤمنون عن مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي انتظارا لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان من المدينة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهر بالكفر والنفاق، ثم خرج إلى مكة فحزب الأحزاب من المشركين، فلما فجعت مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام ليستنصر بقيصر فهلك هناك. وكان أهل مسجد الضرار يقولون إذا قدم أبو عامر المدينة يصلي في هذا المسجد، والإشارة بقول من قبل إلى ما فعل مع الأحزاب، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي الخاصة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله، فأكذبهم الله في ذلك لا تقم فيه أبدا، نهي عن إتيانه والصلاة فيه. فكان

مسجد الضرار والأول أقرب. ثم ذكر قصة مسجد الضرار وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه، وكما جاء في بعض التفاسير أنه جعل مكانه مزبلة، هذا المسجد الذي لم يبنى لله وإنما بني للمضارة. ثم قال في قوله تعالى: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، قال: والذي أسس على التقوى ورضوان مسجد المدينة أو مسجد قباء، والذي أسس على شفا جرف هار هو مسجد الضرار. قال ابن عطية: وأما البنيان الذي أسس على شفا جرف هار فهو مسجد الضرار بإجماع، أي بإجماع العلماء. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه، ذكر خمسة أقوال في الأواه، قيل كثير الدعاء وقيل موقن إلى آخر هذه الأقوال، واختلف المفسرون في معنى الأواه على 15 قولا، ذكر منها المفسر خمسة، وأشمل هذه الأقوال وأقربها هو المعنى الأول وهو الدعاء، وإليه ترجع كثير من الأقوال المذكورة في معنى الأواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين، يحتمل أن يريد صدق اللسان إذ كان هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب فنفعهم الله بذلك، ويحتمل أن يريد أما من صدق اللسان وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم، والمراد بالصادقين المهاجرون لقول الله في الحشر للفقراء المهاجرين إلى قوله هم الصادقون. وقد احتج بأبو بكر الصديق رضي الله عنه على الأنصار يوم السقيفة فقال: نحن الصادقون، وقد أمركم الله أن تكونوا معنا أي تابعين لنا، ما كان لأهل المدينة ألا يتعتابوا لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى يمتنعوا من اقتحام المشقات التي تحملها هو صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم لا يصيبهم تعذير لما يجب من عدم التخلف، ظمأ أي عطش، ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة أي جوع، ولا يطعون يعني بأرجلهم أو بدوابهم، ولا ينالون من عدو نيلا عموم في كل ما يصيب الكفار، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا، وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنه في الآية الأولى في الخروج معه صلى الله عليه وسلم، وهذه في السرايا التي كان يبعثها، وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع، فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، وقيل هي في طلب العلم، ومعنى أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض لأنه فرض كفاية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة تحضيض على نفر بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم يتفقه في الدين، إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير فيه يتفقه للفرقة التي تنفر أي ترحل، وكذلك الضمير فيه ينذر وفيه رجع أي يعلمون قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة، وإن قلنا إن الآية في السرايا فالضمير فيه يتفقه للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا، وكذلك الضمير فيه ينذر، وأما الضمير فيه رجع فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا، وقيل إن التفقه يكون في حين خروجهم مع السرايا، فعلى هذا تكون الضمير كلها للفرقة التي خرجت مع السرايا لعلهم يحذرون. الضمير للقوم: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أمر بقتال الأقرب فالأقرب على تدريج، وقيل إنها إشارة إلى قتال الروم بالشام لأن كانوا أقرب الكفار إلى أرض العرب، وكانت أرض العرب قد عما الإسلام، وكانت العراق حينئذ بعيدة، وإلى ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، أي من المنافقين من يقول بعضهم لبعض أيكم زادت هذه إيمانا على وجه الاستغفار بالقرآن، كأنهم يقولون أي عجب في هذا وأي دليل في هذا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلة عند نزول كل سورة، وأما الذين في قلوبهم بهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، المرض عبارة عن الشك والنفاق، ومعنى فزادتهم رجسا إلى رجسهم زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم، يفتنون في كل عام قيل يفتنون أي يختبرون بالأمراض والجوع، وقيل بالأمر بالجهاد، واختار ابن عطية أن يكون المعنى يفضحون بما يكشف من سرائرهم، نظر بعضهم إلى بعض يتغامزوا وأشار بعضهم إلى بعض على وجه الاستخفاف بالقرآن، ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد فينقل عنكم هذا الاستخفاف، فقوله هل يراكم من أحد كان بسبب خوف من ينقل عنهم ذلك. وقيل معنى نظر بعضهم إلى بعض على وجه التعجب مما ينزل في القرآن من كشف أسرارهم، ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من أحد، أي هل رأى أحد أحوالكم فنقل عنكم أو علمت من غير نقل، فهذا أيضا على وجه التعجب. ثم انصرفوا، يحتمل أن يريد الانصراف بالأبدان أو الانصراف بالقلوب عن الهدى. صرف الله قلوبهم دعاء أو خبر بأنهم قوم لا يفقهون تعليل لصرف قلوبهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للعرب أو لقريش خاصة من قبيلتكم حيث تعرفون حسبه وصدقه وأمانته، أو لبني آدم كلهم أي من جنسكم، وقريا من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرافكم، عزيز عليه ما عنتم أن يشق عليه عنتكم والعنة وما يضرهم في دينهم أو دنياهم. وعزيز صفة للرسول، وما عنتم فاعل بعزيز، وما مصدرية أو ما عنتم مصدر، وعزيز خبر مقدم، والجملة في موضع الصفة. حريص عليكم أي حريص على إيمانكم وسعادتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، سماه الله باسمين من أسمائه، فإن تولى فقل حسبي الله، وإن أعرضوا عن الإيمان بك فاستعن بالله وتوكل عليه. وقيل إن هاتين الآيتين نزلتا بمكة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ذكر قولين في معنى هذه الآية، أن هذه الآية قول الأول قول ابن عباس في البعوث إلى الغزو والسرايا، أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا، وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى آخر ما ذكر. وقيل هي في طلب العلم، ومعناها أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض لأنه فرض كفاية. ثم قال المصنف رحمه الله وإن قلنا إن الآية في السرايا فالضمير في يتفقه للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا، فذلك في ينذروا. وأما الضمير في رجعوا فالفرقة التي خرجت مع السرايا. وقيل إن التفقه يكون في حين خروجهم مع السرايا، فعلى هذا تكون الضمائر كلها للفرقة التي خرجت مع السرايا. والقول الأول هو الأقوى، أن هذه في البعوث إلى الغزو والسرايا، ويحتمل أن يكون التفقه للباقية لأنها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويحتمل أن يكون للخارجة في السرية لما يحصل فيها من مدارسات أو غير ذلك أو تعلم لبعض الأحكام التي تكون في تلك في ذلك الخروج. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال وقرئ من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم، وهي قراءة شاذة. ثم قال في قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه عنتكم، والعنت هو ما يضرهم في دينهم أو دنياهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد وبذل لهذه الأمة، وصلى الله عليه وسلم وكان يدعو لهذه الأمة ويرحمهم، ولم يعنتهم في شيء. وهذا آخر البيان في على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.